يقول الساكن في مكة هل الأفضل له إذا أراد العمرة من الحل أو الطواف فيه؟ الطواف فيه، لكن إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع يأتي بعمرة، هذا هو الأفضل له. أما أن يخرج من مكة إلى الحل لأجل أن يعتمر فليس هذا أفضل. يقول كم مرة يستخير الإنسان في أمره؟ الأصل مرة واحدة، يعني إنسان إذا عزم على أمر أو هم أو أراد في أمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد السلام يدعو الدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خيرا لي في عجل أمري أو جله أو أمر دينه ومعاشه وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شرا لي في عجل أمري أو جله أو أمر دينه ومعاشه وعقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم تنشرح نفسه إليه يعمله، فإذا تعثر أو كذا وانصرف فالصارف له خير. هذا سهل، يقول هل يجوز للإنسان أن يجامع زوجته بعد الطهر وقبل الغسل؟ نقول لا، بنص القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته إلا بعد الاغتسال، وقبل ذلك يعتبر ارتكب كبيرة. فالله تعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، أي أنه إتيانهن بعد التطهر لا بعد الطهر، والتطهر هو الغسل والطهر هو انقطاع الدورة. هذا يقول: في بلادي يمنعون من قراءة كتب التفسير في المساجد ودور التحفيظ، فهل يجوز لهم دراستها في البيت، أي أن نتلقاه من شيخ، أو يقول دون أن نتلقاه من شيخ؟ الشيخ جيبوا عندكم في البيت، الذي يدرس في المسجد خلوه يدرس في البيت، ليس من شرطي تلقي العلم أن يكون في المسجد، يجوز في المدارس ويجوز في البيوت، وينبغي أن تعمر البيوت بالدروس وأن تشغل البيوت بتعلم العلم وتكون مجالس الناس كلها دروس علمية. إذا اجتمع مجموعة من الناس في مناسبة أو غيرها يكون اجتماعهم هذا اجتماع على علم يتعلمونه. ونسأل الله أن يصلح الأحوال ويزيل عنهم ما يعانونه من مضايقة. يقول: ما هي أفضل الكتب التي تنصحوننا بها؟ بالنسبة لكتب التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي ونحوها. يقول: من أين أصل العرب؟ العرب نوعان: عرب عاربة وهم القحطانيون، والعرب الذين هم من نسل إسماعيل عليه السلام، وهؤلاء هم أشرف العرب، هؤلاء من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، ومنهم خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: كنت مقيم في جدة والكلام بعدها ما أعرفه، قل عندما وصلت إلى مكة قمت بتكرار العمرة كل يوم جمعة، فهل يجوز ذلك مع العلم أني قمت في مكة؟ الإنسان إذا جاء إلى مكة يأتي محرما، هذا هو الأفضل، وإذا عد العمرة فيكتفي بها ولا يكررها، يتعبد لله بالطواف والصلاة وقراءة القرآن في هذا البيت المبارك. لو أنه خرج إلى الحل وأتى بعمرة، فالعمرة جائزة وصحيحة لكنها ليست فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعملها ولا رغب فيها، لكنه لما ألحت عليه عائشة أذن لها. يقول: ما حكم من شك في واجب من واجبات الصلاة أو غلبة الظن؟ الإنسان إذا كان منفردا فإنه دائما يبني على اليقين، ما دام في العبادة يبني على اليقين، وإذا كان الإنسان إماما فإنه يبني على غلبة الظن، لأن وراءه من أخطأ من ينبهه. يقول: إنسان تاجر استورد أحذية من الصين واكتشف أنها من جلد الخنزير، هل يجوز بيعها أو التصدق بها؟ يجوز بيعها ويكتب عليها أنها من جلد الخنازير، بحيث أنه لو عرق أو وجد عرق على من يلبسها أن عليه أن يغسلها، لأن جلد الخنزير نجس العين وليست نجاسته طارئة ولا يطهر بالدباغة، بخلاف جلد الميتة على القول الراجح أنه يطهر بالدباغة. وفي المستقبل لا يستورد هذا النوع ولا يبيعه على المسلمين، لأن هذا يؤثر عليهم في صلاتهم. يقول: صلاة الجنازة هل يضاعف أجرها بمئة ألف كالفريضة؟ والجواب أن كل صلاة في هذا المسجد بمئة ألف، سواء كانت فرضا أو نفلا أو فرض الكفاية. يقول: هل يجوز أن أعمل عمرتين في سفرة واحدة، واحدة لنفسي وواحدة لأحد أقاربي؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل وقلنا أن الأفضل هو الاكتفاء بالعمرة الأولى، وإن فعل الثانية فلا حرج عليه. يقول: وضع المرأة من الدبر هل تطلق أم لا؟ هذا العمل محرم ويعاقب عليه ويعزر من فعله، وإن كان للزوجة يستمتع بزوجته بما شاء، إلا أنه لا بد أن يكون في محل الحرف. الوطء لا يكون إلا في محل الحرف. وأتوا حرفكم أن شئتم، فلا بد أن يكون في محل تحصيل الذرية وهو القبل. أما الوطء من الدبر فهو جريمة ويعاقب عليها بما دون الحد بالشبهة. فوطء الإنسان لزوجته في دبرها ليس كوطء الرجل، وليس معنى هذا أنه مباح له، بل هو محرم عليه وعليها، يحرم عليها أن تمكنه. وإذا رفعت أمره للقضاء فإنه يعاقب بما يراه الحاكم رادعا له. وإذا رأى الحاكم أن الذي يردعه هو القتل يحكم عليه بالقتل. هذا يقول: انه عجوز وانه في الشوط الاخير من الصفا والمروة مريضة ولم يكمل الشوط الاخير، ولا يزال محرم حتى يكمل، يبقى باحرامه حتى يكمل الشوط السابع، وبعد ذلك يقص شعره او يحلق ثم يتحلل. فان كان فعل ذلك تحلل فعمله غير صحيح، واذا طال الفصل فإنه يعيد السعي كاملا الأشواط السبعة كلها. هذا يقول: ورثت عن والدي أرضا استلمها من الدولة مصادرة من أصحابها، وبعد ذلك اتضح أن الأرض وقف لرجل قد وقف ولم يكن له وارث، فماذا نعمل بذلك؟ تعود إلى أصحابها، هذه ليست ملك للدولة ولا لغيرها، الوقف هذا ملك لله، لا الدولة تستطيع أن تتصرف فيها ولا غيرها، حتى ولو أن الدولة أعطتك إياها فلا تملك هذا الشيء. هذه تعود للموقوف عليهم، ولا يحق لكم ولا لأبيكم ولا لغيركم ولا للدولة أن تتصرف فيها. هذا يقول: استخدام أدوات التجميل ربما يكون فيها ضرر للبشرة، فما حكم استخدامها؟ أي شيء يضر بالإنسان لا يجوز، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم، فلا يجوز الحق الضرر به. لا يجوز الإنسان أن يضر بيده ولا برجله ولا بعينه، ولا يحمل شيئا متاعا يضر به. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا أن يستعمل كريمات أو أصباغ أو غيرها مما يلحق ضررا بالبشرة ونحوها. إذا كان هذا الشيء يضر فلا يجوز استخدامه. يقول ما حكم صلاة الجمعة في البرية مثل مجموعة في نزهة؟ الصلاة غير صحيحة، لا تصح الجمعة إلا في محل استيطان ولأناس مستقرين، لا بد أن تكون في العامر من المدن والقرى، أما في البراري والأماكن المتنقلة فلا جمعة فيها، فلو صلوها جمعة فإن صلاتهم غير صحيحة ويعيدونها ظهرا. أما لو كان هذا المكان فيه أناس مستقرين مقيمين إقامة دائمة ويصلون الجمعة وأنت أتيت للنزهة وصليت معهم الجمعة فصلاتك صحيحة، لأن الجمعة قامت بغيرك وأنت تبع، كالمسافر إذا جاء مثلا للحرم يصلي مع الناس وهو مسافر وهي جمعة صحيحة بالنسبة له. هذا السؤال لا أدري مقصود الشيخ، يقول هل يجوز أن أحلل لنفسي؟ يعني تكون عامل مختبر تحليل محضرية ولا تبيح نفسك؟ ها؟ إذا ليس هذا ولا هذا، يعني تتحلل من الإحرام. نعم يجوز للإنسان أن يحلق شعر رأسه أو يقصر شعر رأسه ولا حرج في هذا، أو يكون هو محرما ويقص شعر زميله أو يحلق زميله ونحو ذلك فلا حرج في هذا. يقول عملت اليوم عمرة ولكن خلعت ملابس الإحرام قبل الحلق فهل علي شيء؟ هل لبست مخيطا؟ الظاهر نعم، حينئذ لبسك للمخيط هو المحظور، فكانك لبست مخيطا يلزمك فدية، مخير فيها بين احد امور ثلاثة، اما ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين، والواحد كيلو نص من الرز او الخمر، 9 كيلو من الرز او صيام 3 ايام او دبشة، اختر واحدة منها اذا كنت لبست مخيطا قبل ان تحلق شعرك وانت متذكر وتعرف الحكم. هذا يقول انه قال لزوجته تكونين حراما علي اذا ذهبت الى عرس اختك، وكنت وقتها في حالة غضب شديد وأدعنت للقسم ورجعت للبيت، ولكني هدأت ثم قلت لها ارجعي إلى عرس أختك، وحضرت العرس، فما الحكم في هذا القسم وهل علي كفارة رغم أني لي منها أولاد؟ ولما تذكرت أنك لك أولاد منها قبل ما تقول اليمين التي قلتها، يعني ما تذكرت أن لك أولاد إلا بعد ما. على كل حال أنا أكرر مرارا وتكرارا أنه يجب على الناس أن يفهموا لماذا شرع الطلاق. الطلاق شرع لحل المشكلات لا أن يكون هو مشكلة بذاته، فهو نعمة من الله. لكن متى يكون الطلاق؟ الطلاق يكون عندما يتعذر العيش بين هذا الرجل وهذه المرأة، ويكون من الخير لهما ولأسرتيهما ولأولادهم أن يفترقا، ويكون ذلك في مصلحتهم فهو نعمة. ولهذا شرعه الشارع أن يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما عمل الأخ الفاضل هو أنه عندما غضب أعطاها هذا الطلاق والتحريم، فهذا يدل على الجهل. وأنصح السائل أن يراجع المحكمة ليتبين له وللقاضي حقيقة الأمر وما يترتب عليه من العبارة التي تلفظ بها، هل هو طلاق أو ظهار أو يمين. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول حججت سنة 1990 ونسيت أن أقوم بالسعي، لأني ظننت أن السعي أثناء العمرة قد قضى، وذلك أني كنت متمتعا. نقول عليك السعي الآن أن تسعى، وإن كنت متزوجا أو لك زوجة وحصل بينكما ما يحصل بين الأزواج فعليك زكاة بمكة، لأن السعي ركن من أركان الحج، ولا يحصل التحلل كاملا إلا بالإتيان به لأنه ركن. فأركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وهذا متمتع لا بد أن يأتي بهذه الأركان كلها. أتيت بعمرة؟ أتيت بعمرة وكنت متمتع بالحج، لم تكن زوجتي معي، أنت لحالي زوجتي لكن أتمتع. لكن بعد إذا ما أنت عندك زوجة في البيت. نعم عندي زوجة. على كل حال أنت الآن أديت العمرة. أديت العمرة. أديت العمرة تذهب وتسعى الآن. أدي لباس الحج. نعم. نعم. نية السعي الحج والبحر شاة بمكة ودعاء الفقراء. يعني في بلد يستاكل فيه انا لا يزال لا بد يكون داخل حرم مكة. الله يزال. هذا يقول طفت وسعيت للعمرة وعندما ذهبت للسكن نسيت ان اقص ولبست المخيط، وعندما تذكرت قصصته، فما الحكم؟ اذا كنت تعرف الحكم فانك عليك فدية كما ذكرنا قبل قليل، تخير فيها بين احد وثلاثة، وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مسكين. واذا كنت جاهل فارجو ان شاء الله لا شيء. يقول نرى في هذا الزمان بعض الشباب يلبسون في أيديهم جلودا بلاستيكية أو سلاسل، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا تشبه بفئات معينة من أصحاب السلوك الردي فهذا عيب وعار وأمر ممنوع، لأن التشبه بأهل الرذائل حرم، وأصحاب السلوك الشاذ حرم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إن كان الاعتقادي أن هذه الأشياء تنفع أو تضر يتخذونها تمائم ونحو ذلك فهذا وسيلة إلى الشرك وأمر ممنوع، ويدخل في باب التمائم المحرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فلا أتم الله له. هذا السؤال عندي مجموعة من الأسئلة، وأنا جبت عن هذا السؤال مرتين في درسنا هذا عن تكرار العمرة، فأرجو أن لا تستفتلوا تكرار هذا الموضوع، لأنه قد يكون الأخ للتوجة يقول: هل يجوز لي عمل عمرتين في وقت واحد بالذهاب إلى التنعيم مرة واحدة؟ تكرار العمرة قلنا أنه ليس مستحبا، وأن الأفضل يكتفي الإنسان بالعمرة الأولى. أما أن يحرم الإنسان في عمرة واحدة لشخصين فهذا لا يصح ولا يصح ولا يصح. النسك لا يكون إلا لواحد، العمرة لا تكون إلا لواحد، أو الحج لا يكون إلا لواحد، فلا يصح أن الإنسان يعتمر عن نفسه وعن أبيه في إحرام واحد في نسك واحد. يقول: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ نقول: جائزة، هي الصلاة الوحيدة التي تصح في المقابر، وأما غير صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد امرأة كانت تنظف مسجده عليه الصلاة والسلام سأل عنها، فقالوا: إنها ماتت منذ شهر. قال: هلا آذنتموني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليه صلى الله وسلم وبارك على النبي. يقول: ما حكم بيع شفرات الحلاقة؟ الأصل هو الحل، إلا إذا كنت تعرف أن هذا يشتريها لأجل أن يحلق الذقن فهذا لا يجوز البيع عليه، لكن غيره يجوز البيع عليه كبيع السكاكين. الأصل فيها الإباحة، لكن إذا عرفت أن هذا يشتريها لأجل أن يذبح الناس أو في أي فتنة فيحرم بيعها، لأنها تستعمل في أمر محرم. هذا يسأل عن أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب ذكر العلماء رحمهم الله في المجامع الفقهية لها شروطا وضوابط، إذا تحققت هذه الأمور وأمن الاختلاط في الأنساب ونسيان العاملين لمن هذا الحيوان فأجازوا ذلك، لكن إذا خشي النسيان والاختلاط فإنهم منعوا من ذلك. يقول: أنا معتمر وعند الطواف لدي وجع برجلي ولم أستطع إتمام الطواف دون الراحة فجلست، ما الحكم؟ جلوس في الطواف لا حرج عليك ولا شيء. ولو طفت بعربة كان أرفق بك وريح. يقول: لما أتأكد عند الطواف من عددها، هل هي 6 أم 7؟ إذا وجد الشك أثناء الطواف فيجب عليك أن تتمها 7 ولا تخرج إلا وأنت متأكد أنها 7، وإذا خرجت وأنت متأكد أنها 7 ثم وجد الشك بعد ذلك فلا يؤثر، لأن الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر فيها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.